هذا كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للإمام محمد مرتضى الزبيدي، المجلد الثاني، طبع دار الفكر، بيروت، لبنان، في الصحيفة 104. يقول: وقال السبكي: صانع العالم لا يكون في جهة. انتهى كلام السبكي الذي نقله عنه الإمام محمد مرتضى الزبيدي وأقره عليه، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.